أو أمام إقبالهم أو إعراضهم عن الحق، وهو الصنف الذي يظهر خلاف ما يبطل، ويكون ما أظهره خيرا وما أبطله هو تمام السوء والعياذ بالله، تمام السوء والعياذ بالله. فكان من صفاتهم وكان من شمائلهم ومن خصالهم أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، مع أنهم من أشد الناس إفساد، مع أنهم من أشد الناس سعيا في الأرض بالفساد، إلا أنهم مع هذا يدعون لا ليس فقط يردون أو ليس فقط ينكرون أنهم مفسدون، بل يتبجحون بأنهم مصلحون. والآية أفادت مسألة عظيمة جدا، أو باب أو أصل من الأصول الذي ينبغي ألا يغيب عن واحد من المسلمين، وهو بيان أن الفساد الشرعي، الفساد بالمنظور الشرعي، هو الفساد الذي يكون من منطلق المخالفة الشرعية، وهو من خلال مبحث بيان المصلحة والمفسدة الشرعية. فالمفسدة في الشرع ليست هي كل ما يراه العبد ضارا، أو كل ما يؤذي العبد، أو كل ما يتحرج به العبد، أو كل ما يتعند به العبد، أو كل ما يشق على العبد، أو إلى آخر. ولكن المفسدة في الشرع لها منظور ليس من منظور العبد. يعني قد يرى العبد شيئا فيه فساد، يعني يظن أن فيه فساد، وهو في الحقيقة عين الصلاح، لأن معيار المفسدة في الشرع والمصلحة ليس من رؤية الخلق، إنما هي من منظور الشريعة، من منظور الشريعة. المصلحة والمفسدة ليست من ما يراه الايه الخلق، لأن الخلق قد يرى شيئا فسادا وهو في الحقيقة عين الصلاح، وقد يرى شيئا صلاحا وهو في الحقيقة عين فساد، وقد يرى شيئا فسادا اليوم ثم يراه صلاحا الغد، وقد يرى شيئا صلاحا اليوم ثم يراه فسادا في الغد. واضح؟ بينما لا يرجع أمر الفساد والصلاح أو أمر المفسدة والمصلحة في الشريعة لهذا، يعني لا يرجع لهذا، إنما يرجع للمنظور الشرع. طيب معيار المصلحة والمفسدة في الشرع، معيار المفسدة والمصلحة في الشرع قائم على ما يقيم الضرورات الخمس ويحافظ عليها فهو المصلحة، وما يهلك الضرورات الخمس أو يعرضها للخطر فإيه هو المفسد. واضح؟ يعني الشريعة جاءت لصلاح العباد في الدنيا للآخر، جاءت لصلاحهم في الدنيا للآخر. طب إيه صلاح العباد؟ هو حفظ ضرورات خمس عليهم الخلق، لهم الدين والعقل والنفس والمال والنسل. واضح؟ النسل هو الحر. واضح؟ فالحاصل انه هذه من الضرورات الخمس جاءت في الاحكام كلها تمسها، اي حكم في الشريعة، اي حكم يخطر على بالك هتلاقيه مس ايه واحدة من هذه الخمس، واحدة من هذه الخمس. اي حكم، يعني مثلا الامر بالصلاة، امر بالصيام، هتلاقيه مس الدين. الامر مثلا بحرمة الخمر، هتلاقيه مس العقل. الامر مثلا بحرمة السرقة والربا، هتلاقيه مس الايه المال. الامر بحرمة القتل او الاصابة او التعدي، هتلاقي مس النفس. الامر بحرمة الزنا او الاختلاط او المخادنة او العشق او كذا او كذا، هتلاقي مس النسل وكذا. فاي حكم من الاحكام صغر او كبر هتلاقي مس واحد من الضرورات الخمس، اما مساس مباشر او مساس مؤدي او مساس غير مباشر، خادم، مساس خادم. ولذلك سموها ضروريات وحاجيات وتحسينيات. واضح؟ فما يمثل ضروريات مباشرة يسمى ضروريات، يسمى ايه ضروريات. المهم هو طبعا مش ده موضع بحث القضية دي، لكن من الناس اللي هم فصلوا في القضية التفصيل، يعتبر معظم الناس عيال عليهم، الشاطبي رحمه الله، واخد بالك، وجعل لذلك مجلد في موافقاته المجلد الثاني. المهم مش هو ده موضوعنا، لكن موضوعنا هو مسألة بيان معنى المصلحة والمفسدة الشرعية. واضح؟ بيان معنى المصلحة والمفسدة على حقيقته. واضح؟ وأن المصلحة والمفسدة ليست بمنظور الايه الخلق، إنما هو بمنظور الشريعة. مفهوم؟ يبقى إذا عرفت حدود المصلحة والمفسدة، يبقى إذن كل أمر يمس تلك الضرورات بالإقامة والمحافظة يبقى ده ايه مصلحة، وكل امر يكر عليها بالهدم او الافساد او المساس يبقى زي مفسد. وطبعا كل ما كان عامل الاقامة اقوى كل ما كان عامل مصلحة اقوى، عشان كده الصلاة عماد الدين، واضح؟ فيبقى ايه حكمها عظيم لانها تمس ضرورة الدين مباشرة، واضح؟ القتل جرم عظيم لانه بيمس ضرورة النفس مباشرة، الزنا جرم عظيم لانه بيمس ضرورة النفس مباشرة، وهكذا، واضح؟ ثم ايه اللي اقل منه اللي بيمس اقل يترتب، وده حتى كمان ادق معيار في معرفة الكبائر والصغائر، ادق معيار في معرفة الكبائر والصغائر، لان العلماء اختلفوا في المعيار الذي يعيرون به الكبائر، اختلفوا على اكثر من مذهب، او هناك عدة مدارس او عدة مذاهب فيما يتعلق بمعايرة الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ فمنهم من قال الكبيرة ما توعد لصاحبها او لفاعلها بعقوبة، ومنهم من قال ما جاء معها اللعن، ومنهم من قال كذا وكذا الى اخره، ومنهم من قال هي منص عليها، واخد بالك؟ زي ايه السبع الكبائر او مشابه او اكبر الكبائر او كذا من الكبائر، انا لا الى غيرها. لكن في كل ده كل معيار من هؤلاء تجد في استثناء، يعني تجد من الكبائر ملد، فلا يكون ايه لا ما هوش معيار جامع مانع، لانه ممكن يترك ما يدخل فيه ودون ايه استفاء الشرط. يعني تجد كبيرة ما تعاش لعن لكن هي كبيرة، تجد كبيرة ما تعاش صاحبها بالنار لكن هي كبيرة مثلا، وهكذا. فايه تجد ان اي، لكن بقى العير الكبائر باعتبار مساسها بالضرورات اقامة او هدما، اللي تقيم يعني لتمسك كبيرة الضرورة مباشرة يكون عامل هدم تبقى دي ايه كبيرة، واخد بالك؟ ولا تمسها اقل تبقى كذا وكذا، يبقى هو ده المعيار الايه ادق معيار تقريبا، ادق يعني. برضو ليس هذا هو ايه مبحث الكلام، انما مبحث الكلام هو بيان حدود المصلحة والمفسدة شرعا. ده طبعا كلام بايجاز شديد او باختصار، بس مجرد لفت نظر او تنبيه على اصل القضية. اذا عرفت ان المصلحة ليست هي كل ما يراه العبد خير، او ليست هي من منظور المخلوق او المخلوقين او الخلق، انما هي من منظور الشريعة، عرفت ان واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض يبقى معناها لا تفعلوا الامور التي تمس الضرات، يعني لا تفعلوا الامور التي تكون سببا في ضياع الدين، تكون سببا في ضياع العقل والمال والنسل والنفس الى اخره. قالوا انما نحن مصلحون. في المقابل هو ايه؟ قال لا، ده احنا بنعمل الاشياء التي تقيم المصالح، التي تقيم المصالح، يعني التي تؤدي الى السعادة، تؤدي الى حفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ كل حاجة، واضح؟ طبعا هو الكلام مش من خلال الضرورات، يعني مش كلام مش بيقولهم لا تفعلوا من الضرورات، لا، ده احنا بنتكلم على اللفظ لا تفسدوا. فلما بيواجهوا او يطالبوا بعدم الافساد، لما تفهم بقى في الشرع واذا قيل لهم لا تفسدوا، طب هيقال لهم ايه؟ ممكن يقال لهم اللفظ نفسه اللي هو لا تفسدوا، نفس اللفظ، واضح؟ فيقول لك لا، ده مش احنا اللي بنفسد، اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض، ده انتوا المفسدين واحنا المصلحين. ده المنافق والعياذ بالله الذي يبطل خلاف ما يظهر. هذا المنافق احنا عرفنا دلوقتي من صفاتهم بالنسبه لقضيه التحاكم دي اللي هو ايه بقى؟ لا غير كده، انه بيزعم السمت الظاهر بقى، انه يزعم الايمان مع ارادته ورغبته في التحاكم للباطل. يزعم الايمان، مش بقى ايه بيزعم الكفر او بيعلن الكفر، لا، شنو هو؟ هذا النوع من الخلق هو المعنى بالقضية. يبقى مش المعنى بالقضية الكفار الذين يقولون لا إسلام ولا نبي محمد ولا قرآن ولا، لا، واضح؟ يبقى مش هم دول المعنيين. ده المعنيين أساسا الأولى بالبيان هم أو الأولى بالخطاب أولئك القوم الذين دعوا الإيمان وأعلنوا راية الإيمان من الذين يقولون آمن وما هم بمؤمنين، واضح؟ من الذين قالوا امن، من يبقى من الذين زعموا، خلاص، يبقى من الاشكال والصور والشخوص التي تزعم الايمان. لما بيقال لهم من باب بقى ايه الامر بالايمان، من باب الامر بالايمان اللي هم يزعموا لا تفسدوا في الارض، طبعا امر الاصلاح والفساد يرجع كل واحد على حسب دعوته او على حسب مذهبه. فمثلا اليهود والنصارى يصلحون ويفسدون على حسب مذهبهم، لا، على حسب مذهبهم، على حسب شريعتهم المبدلة، وعلى حسب أحبارهم وأحبارهم ورهبانهم ومشايخهم. واضح؟ كل واحد بيصلح ويفسد على مذهبه وعلى طريقته. هؤلاء مالهم؟ بيقولوا آمنا بالله وبالرسول وما هم بمؤمنين. يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم تولى فريق. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. مش كده؟ من الذين قالوا آمنا، من الذين قالوا إيه؟ بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. خش في أوصاف كتير في القرآن أهو بقى. أما تيجي تجمع الأوصاف دي تقول والله دول سم ناس معينين، مش بقى اليهود ولا النصارى ولا. لكن لاحظ حاجة هنبرزها بعدين إن شاء الله لما نتكلم في آيات، في آية أفحكم الجاهلية يبغون. دائما في القرآن بين اليهود وبين المنافقين في صلة خفية، بين اليهود وبين المنافقين في صلة خفية. هذه الصلة هي أن الباطل الذي يؤمن به أو الباطل الذي يركن إليه المنافق هو ما دائما اللي يكون عند اليهود، دايما واضح اللي يكون عند الايه اليهود، سواء كان مكر، كان اللؤم، كان الخديعة، كان المخادعة، كان الممالاة، اخذ الاجر على الدين، كأي امر من الامور اللي وقع فيه التبعون سنة من كان قبلكم. فيبقى خبث المنافقين هو كفر اليهود او بواطن المنافقين. ولذلك تجد الايات سورة البقرة مثلا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، في كثير من التفسيرات الذين كانوا يخلون إليهم هم إيه؟ هم اليهود. وحيتضح ده أكتر لما نناقش آيات سورة المائدة اللي هي بتنتهي بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا يحزنك، ويأتي الكلام مصرح به، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين أيوة ومن الذين هادوا. تجد ايه؟ تجد في ترابط بينهم الاثنين صريح بقى. هو ده مش بالتفسير. خلقوا الى شياطينهم، هتقول الشياطين دي ممكن تكون النصارى، اليهود، الاحبار، الكفر، اعباد الاصنام، وهي صح ولا ممكن. لكن هنا صريح اللي هو الترابط، واضح الربط مع الصريح اهو بينهم. ليه؟ لان اليهود اهل مكر وخديعة، اهل مكر وايه وخديعة. وقد يزهرون لك وجها حسنا وهم في الحقيقة متربصون، زي ما في القرآن في أكثر من موضع. يعني مثلا آمنوا بالذي أعوذ من الشيطان الرجيم، آمنوا بالذي أنزل عليهم وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون مثلا. وبرضو إلا إيه؟ فإن تؤتوه فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا مثلا. تجد إيه في مواضع كثيرة في القرآن تجد أن اليهود أيوة فيهم سمت المنافقين، سمت المنافقين. يأتوك يعني مثلا يأتوا فيتعاملوا بوجه فيه يعني انهم اهل دين وانهم اهل سلاء أيوة واهل دين والشريعة ومعترف بالآخرة والدين والقرآن وان احنا ايه كده، وهم في الحقيقة يريدون اهلاكك ويريدون وهكذا. واضح؟ مش ده قضيتنا، لكن المهم انك تبقى فاهم ان المخاطب بقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض هو بيان لسمت من الخلق. ربنا بيعلمك ان في صنف من الخلق، هذا الصنف سيدعي لك الإيمان والإسلام. واضح؟ وهذا الصنف في الحقيقة هو منحل تمام الانحلال من قيد الإيمان وشرط الإسلام، او من شرط الإيمان وقيد الإسلام. واضح؟ منحل تمام الانحلال مع إظهاره لك شكلا. فمن علاماته، ما بيعطيك علامات لأنه أمر قلبي. ليه بيعطيك علامات؟ لأنه أمر قلبي. ليه في المكافرين ما فيش علامات؟ حتى الذكر لم يكثر الذكر. وإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم. الآخر خلاص انتهت. هي قضية واحدة، إن الذين كفروا اللي انت شايفهم وعارفهم بقى هم. طب كفر دول يعني ايه؟ نصارى، يهود، شيوعيين، عبدة اوثان، عبدة اصنام، دهريين. او كفروا، ظهروا، ان الذين ظهروا يعني مش الايه، انا بقول يعني بالميان. يبقى عندنا الذين ظهروا بالايمان خلاص، وعندنا الذين ظهروا بالكفر، وعندنا الذين بقى ايه ابطنوا الكفر. فدول ايه؟ امر باطن. طب الباطن لحيلة الخلق فيه. لما كان لحيلة الخلق فيه فاعطاك الله من العلامات ما تعرف بهم ذلك الصن. ليه؟ لأن هذا الصنف وجوده في الإسلام بيجعل فتنة، يعني مثلا فتنتنا اللي احنا عايشين فيها دي والاختلاف اللي احنا فيه ده والتمزق الشديد اللي بين شعوب المسلمين سببه ايه؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. لا زال فينا اللي يقول كفر دون كفر، وما دام لا زال فينا الذين يكونوا كفر دون كفر لا ياتي النصر، لان لا ياتي النصر الا عندما يصير الابيض ابيض والاسود اسود، يصير الناس الى فسطتين، فسطه ايمان الله. يبقى ممكن نقعد مئات السنين لحد ما القضيه ايه تتضح، كل الناس الملتحين دول يقولوا ايه كفر اكبر، خلاص ساعتها ياتي النصر باذن الله تعالى. ليه؟ لا خلاص بالامور واضحه، لكن طول ما في صنف مخدوع وملبس عليه والامور عنده ملغوشه ولا يرى الا بعين العمى فيقول لك ايه كفر. ليه؟ لان الامور ده ما ينفعش ياتي نصر، لكن انت لما ياتي نصر هياتي مع ايه؟ هيبقى النصر هنا سبب هلاك للمسلمين، مش كده؟ نفس المسلمين نفسهم هيهلكوا بعض، واخد بالك؟ لا، ائمة النفاق الموجودين، مش بتكلم على وجود ائمة النفاق، انا بتكلم على اختلاف المؤمنين فيهم، مش بنتكلم على وجود ائمة النفاق. هم ده بتنتصر على مين؟ هتنتصر على مين؟ بنتكلم مش على وجود ائمة النفاق، احنا بنتكلم على اختلاف المسلمين في ائمة النفاق. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم. لما جت النبي صلى الله عليه وسلم قال في الايه دي ايه؟ قال انها تنفي الايه؟ الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، انها تنفي الخبث كما ينفي الكير اللي هو النار الشديده خبث الحديد. يعني الايه دي فصلت في القضيه وجعلت المسلمين لا يختصمون ولا يقولون اخواننا ولا يقولون قتلنا اخواننا ولا يقولون دول ناس مسلمين ولا يقولون دول مش مسلمين، قضيته بقى ايه؟ وضحت. لانه طول ما انت لسه الرؤيه لم تتضح بالنسبه لك والامور ملغوشه على عينك، يبقى اذا انت ايه؟ الامر مش واضح بالنسبه لك، يعني لما ينزل هتبقى بصف من ما انتش عارف. يعني لما تعم الفتنه هتجري مع مين؟ مع المسلم اللي هو كافر كفر دون كفر، ولا مع المسلم اللي هو ده مسلم وده مسلم، ولا هتبقى ثلاث اقسام؟ لكن هو لابد يكون ابيض واسود، فتن الامور تتضح، مفهوم؟ فهناك طائفة. يبقى إذا وجود العلامات ليه؟ ربنا بيعلمنا ليه؟ عشان نفيق وننتبه ونعرف. يبقى إذا إعطاء علامات لينا في حق المنافقين لنعرفهم، لأن النفاق أمر قلبي، فلولا تلك العلامات ما عرفنا أحد. مش واخد بالك أنت؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، يعني رأيت المبطنين للكفر. ما كانش بقى كلمة المنافقين، الله سبحانه الله ده المبطنين دول أمر باطن ولا يعلمهم إلا الله. أعلمك من يعلمهم وأعلمك من يعلم قلوبهم، أعلمك من يعلم قلوبهم وهي إيه؟ ما فيها. فقال يصد رأيت المنافقين يصدون. طب الصدود ده أمر ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، يبقى هتشوفه بعينك وتمسك. هنا برضو نفس الحقائق، أعطتك علامة، أعطاك علامة. لما تضيف مثلا تضيف من باب العلامات مش من باب ترتيب الآيات عشان تفهموا بس. لما نقول مثلا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، من باب العلامات بس مش من باب ترتيب الآيات، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم انما نحن مستهزئون. يبقى دي علامات ظاهره بتجمعها انت على بعضيها بحيث تعرف صنف من الخلق، هذا الصنف خان نفسه ودينه مع اظهاره الامانه، خان دينه ونفسه مع اظهاره الايه؟ الامانه. فلما تيجي تقول له تفسده، هو لو كان كافر اصلا هيقول لك ايه؟ لا انا هفسد، ما دام ده افسد عندك فليش دعوه بيه، لان انا ايه الموضوع ده الصلاح ده بتاعك ده ما يلزمنيش. لكن هو لانه بيدعي الصلاح، فلما تيجي تقول لا تفسد في الارض بيقول لك لا انما انا مصلح. هنا لما قال انما انا مصلح عمل ايه؟ عمل جرمين، عمل مصيبتين. المصيبه الاولى والجرم الاول انكاره انه مفسد، وهو في الحقيقه مفسد، لان اللي بيخبر عن افساده رب العالمين. يبقى اذا ايه؟ انكاره لهذا، وده داء بالمنافق انه لا يعترف بسوء صنيعه. الفارق بين المؤمن والكافر والمنافق نفاق اكبر هو، او الفارق بين سليم القلب ومريض القلب، لان المرض ده منه اكبر واصغر. يعني انت عارف ان المرض اللي هو مرض القلب ده اللي عنده نفاق ممكن يبقى عنده نفاق اصغر ممكن وتكبر، نعوذ بالله من الخذلان. فالمرض لما بيشتد بيجعل المريض اللي هو المنافق ده يرى في نفسه انه لا يمكن يبقى مخطئ، لا يمكن يكون من المخطئين ولا من اللي بيسيء الصنع. المنافق من جمع اساءة وايه وامنه، فلا يعترف ابدا بسوء صنيع ولا يندم على صنيع فعله. يبقى ده اول جرم او ليه، وده علامة. المؤمن تبص تلاقيه يعني دايما مسيء الظن بنفسه، دايما مسيء الظن بنفسه، وده يمكن بيتوافق مع قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. واضح؟ وكذلك موافق لقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فلما تيجي تقول له لا تفسد وانت بتقيم، طبعا بتقول لا تفسد، احنا قلنا ان لا تفسد دي هتبقى ايه، يا اما مع زي بيرجع تاني قبلها، قلنا ان اما هيبقى صريح اللفظ اللي هو لا تفسد، واما انك هتقول له بمدلوله يعني صوره من الفساد، يعني لا تزني، لا مثلا لا لواط، لا خمر، لا ربا، لا اختلاط، لا مثلا اغاني، لا تلفاز، لا مشاع، لا افلام جنس، لا فجور، لا عري، لا تبرج، لا اختلاط، لا قمور، لا اي صورة من صور الفساد. احنا قلنا كل ده فساد على حقيقة، لان هو ده الذي بيانت الشريعة انه فساد، ولان ده كل حاجة من دول بتمس واحدة من الضرات هدما او اهلاكا. فلما تيجي تقول له لا ربا مثلا، يقول لك الحالة الاقتصادية ده من غير الربا ده ايه، مشحت وينهدم الاقتصاد والبنوك والامان كذا، يبقى اذا انما نحن مصلحون. يجعل اولا لا يعترف بالفساد، يعني الربا يطلع ايه، يطلع مفساة، لا مصلحة، واخد بالك؟ فلا يعترف بفساده، وبعدين في نفس الوقت ايه، بل هو ما ذهب الى هذا مش من باب الغفلة، ولا من باب انه مش واخد باله، ولا من باب انه فعل ذلك شهوة او هوى غالب، زي مثلا المؤمن لما يزني، فلما تيجي تقول له اتق الله ولا تفسد، يوم يندم ويبكي ويعيط ويعترف انه هو اخطأ. واضح؟ لا، ده هنا في الحاجة دي لما تقول لا تزني يقول لك ايه، يقول لك يبقى ده الحضارة والسياحة يعني مثلا لما تيجي تقول ان النهاردة مثلا الناس حريصة جدا على اظهار مصر والقاهرة وجه جميل امام الضيوف وامام وامام وامام وامام، لو كان في ادنى قدر من العقل، ادنى مسكة من عقلي، هل يتصور انسان يتجمل امام، هو بيحترمه، هو بيعتبر ده انسان ذو مال لماله، هو احترمه لماله مع كفره ومع بس راجل زمان وذو وجاه وذو سلطان، فقال والله الراجل ده او الشخص ده او الجهة دي او المعنى ده او الرمز ده، هذا الرمز انا اتجمل امامه لماله، لما وراءه من ايه، من مصلحة لي، مصلحة في وجهة نظره، مصلحة خاصة بعقله وهواه، وهي في ايه، اموال وعلاقات وشكل وماذا. طيب لو كانت المسألة بمعيار المصالح او بمعيار ما يفيد، وكان في ادنى مسكة من عقل، اليس التجمل امام الله سبحانه وتعالى او حفظ ماء الوجه امام الله سبحانه وتعالى او طلب المصلحة عنده سبحانه وتعالى مش اولى، لو كانت المسألة بايه، بعقل. لكن لما كانت المسألة من نوع الافساد باسم المصلحة، فلا يتصور ان يصلح. مش فاهمين برضو، لما يكون سعي العبد افساد باسم المصلحة يبقى لا يمكن يصلح، لكن لما يكون سعي العبد انه بيصلح يعني بيسعى باسم الاصلاح ومن منطلق الاصلاح ده يتصور منه انه يصلح، يعني متصور انه هو ايه، يغلط مرة ويصلح مرة، لكن المفسد لا يمكن يقع منه صلاح، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يمكن، لانه مفسد. يعني ايه، يعني هو مثلا بيأتي بعمل ما بيقولش والله ايه، طيب احنا نعمل لدنيانا 100 ساعة ونعمل لاخرتنا ساعة، او نعمل لدنيانا 1000 ساعة ونعمل لاخرتنا ساعة، او نعمل لدنيانا 100 مليون ساعة ونعمل لاخرتنا ساعة. لا، ده هو ساعة الاخرة مالها ساقط، طب بلاش ساعة الاخرة، طب حتى الدنيا خلينا نعمل الدنيا بس. طب يعمل الدنيا جريان المصلحة في الدنيا له قواعد، مش كده، جريان المصلحة في الدنيا له، لا حتى مصلحة الدنيا يفسد فيه، خد بالك. ليه بقى؟ لأنه لا يمكن يتصور أن يصلح في الدنيا إلا إذا اعتبر ساعة الآخرة. لا يمكن ان يصلح في الدنيا، لان المصلحة والمفسدة منطلقها منين؟ من الشرع. ساعة ما يسقط ساعة الاخرة لا يمكن يصلح، لا يمكن ايه يصلح. افهموا الحتة دي كويس. يعني ايه؟ يعني اي عبد في الدنيا عشان تقول ده عمله صالح او عمله غير صالح، اذا كان في عمله نظر الى الاخرة ولو بقدر يسير، يبقى شوف احنا فاكرين دروس الرياء، لما كان بيضيع في العمل الصالح لوصلة لو ما مش بتاع دنيا، يعني الصلاة دي ما ينفعش يتاكل بيه ولا يتشرب بيه ولا يتعالج بيه، بيضيع صح؟ عمل الدنيا نفسه لا يصير صلاحا، مش بقى من هو يؤجر عليه او ما يؤجرش، مش دعوه بالاجر وعدم، ولا بتكلم على انه يبقى صالح ولا فاسد، صالح ولا فاسد، لا يصير صالحا الا اذا اعتبر فيه ساعه الاخر. فلما يجي مثلا عايز ناحيه اقتصاديه، ساعه ما يسقط ساعه الاخره يبقى هيعمل الناحيه الاقتصاديه بالربا، واخد بالك انت، وبالقروض وبالكذا وبالكذا وبالكذا، التي ايه تجد في النهاية تجر الى الفساد الدنيا نفسه، فيزداد الفقير فقرا والغنى والغني غني، والغني يزداد غنى بتخمة مع بظلم، والفقير يزداد فقر مع اهلاك نفسه ومع ظلمه ومع كذا ومع كذا، يعني ايه الامر يزداد ايه سوء، يعني ده بلغة المصالح هو، ده هي المسألة المادية. ليه؟ لانه لما جه وضع نظام اسقط فيه ساعة الاخر. فاللي يبقى المحصل هنا ايه؟ لما يجي تقول له لا تفسدوا، انت بتخاطب هنا من اسقط ساعة الاخرة، لان المنافق ماله اسقط ساعة الاخرة، المنافق ما عندوش حاجة اسمها ايمان بالاخرة، المنافق ما عندوش حاجة اسمها مراقبة الرب، المنافق ما عندوش حاجة اسمها جنة ونار، ما عندوش حاجة اسمها حساب وعقاب، ما عندوش حاجة اسمها ان العمل ده سيسأل عنه من القيامة، لا، ده المنافق ده عنده ايه؟ جنة، اتخذوا ايمانهم، هو عايز يلعب ساعته بس، عايز يلعب ساعته فقط، فيتحالف مع الشياطين من اجل ايه؟ الساعة التي يحياها. واضح؟ فلما تيجي تقول له لا تفسد، طيب هو دلوقتي بقى هيبدأ ينظر يقول اه والله اه ده الزنا ده هيجر عليه العذاب يوم القيامة، وفي الدنيا يبعث عليه الفحشة والامراض والاسقام والاوجاع والفقر والسنين، ده الربا ده يكون سبب حرب من الله ورسول، ده القتل ده يكون سبب في اهلاك النفوس وفي ضيع كذا وتربص الله، وده كذا يكون كذا، ده بقى مين اللي يقول كده؟ اللي هو بيراقب الله سبحانه وتعالى، اللي هو اعمل ساعة الاخر. لكن ده المنافق لما تيجي تقول له كده يقول لك الله، طب ما انا لو عملت كده يبقى ضاعت الفايدة وضاع المكسب وضاع كذا، وعملت ده يبقى ايه؟ يحسبها بطريقته التي لا مراقبة لله فيها، فيقول لك ده انا كده ضيع الدنيا، ده عين اللي انا بعمله ده ايه؟ عين الصلاح، عين الصلاح، يبقى بيرى في الفساد الصلاح، بيرى في الفساد الايه؟ الصلاح. مفهوم؟ اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. خد بالك كلمة مصلح ده اسم فاعل، هو هنا مش بيقول انما نحن نصلح، انما نحن نصلح، لا، لان المفسد ممكن ايه؟ الرجل الفاسد، مش مفسد، الفاسد ممكن يقع منه الصلاح ولو عرضا، لا، ده هو جعل نفسه مصلح، يعني اذا لا يقع منه الا الصلاح وهو نفسه مصلح، لا يقع منه، ودي اللي هما النقطتين اللي احنا قلناهم، اللي هي الاولى عدم التسليم لانه مفسد، وده معناه عدم التسليم بالشريعة، لان انت بتقول له لا تزني، فبقول لك لا، ده الزنا ده الاستياحة تقف، وده يعني غزا والحضارة والتقدم والجهل والتخلف الرجعية وحرية المرأة، يبقى اذا ايه؟ اذا ايه اللي هيحصل؟ بيرد الشريعة اهو، لانه لو قال انا مفسد فعلا واستغفر الله يبقى هو ده المؤمن، لان المؤمن مش شرط انه ما يعصاش، مفهوم ولا ايه؟ اذا قيل له وده معنى استحلال ما حرم الله، لانه هو لما يرى في الزنا صلاح والربا صلاح واللواط صلاح والاختلاط والقتل، ها، يبقى اذا هو استحل، لا مش حكايه رد، استحلال، لانه طالما الزاني بيبقى زاني وعمال يقول لك ربنا يتوب علينا، يعني عارف انه غلط مش كده، لكن لا، ده قلبه يرى انه ايه؟ انه صلاح ده حاجة حلوة او ده هو ده المصلحة هو ده اكل العيش هو ده الصح. يبقى اذا رد الشرع ولم يعترف في نفس الوقت كابر وتبجح ونسب الحق او نسب الصلاح الى عين الفساد. يبقى بدل الشريعة قلب الامور افسد. طيب اعظم الافساد لو احنا حسبنا الامور كده هو احنا قلنا الفساد يمس الدرات الخمس. اعظم الافساد هو باب يكون به مساس بالدرات الخمس كلها. باب واحد يكون بسببه يفسد الدرات كلها وهو حكم الشريعة. ولذلك الحكم الشريعة اللي هو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بيقيم الدرات الخمس. كيف ذلك؟ اولا تحكيم الله سبحانه وتعالى هو توحيد من جهة اقامة الربوبية والالهية، لان معنى تحكيم الله سبحانه وتعالى معناه التسليم المطلق بان الله رب اللي هو مالك، واضح؟ وان من حق المالك ان يحكم في ملكه، واضح؟ وفي نفس الوقت توحيد للالهية بانك بتلجأ الامر اليه وتقول له ان انا راض بكل ما تقضي فيه، راض فوقوع الرضا منك بحكمه ده إلهية، وجعل الحكم إليه ده تربيب، واضح؟ فيبقى التحكيم أقام ركن الدين كامل. طيب التحكيم ده بقى معناه إيه؟ معناه الزنا ما في وربا ما في وصلاة فيه وده كده وده كل بقى مش كده؟ يبقى إذن إيه؟ أقامت المصالح المتعلقة بالنفوس المتعلقة بالعقل المتعلقة بالمال كله، واضح؟ ليه؟ لان هنيجي مثلا في الزنا هيبقى في رجم وهيبقى في حض على الزواج وهيبقى في كذا وده في كذا، يبقى ايه؟ يبقى اقمنا الضروره دي. نيجي في المال هيبقى في قطع يد سارق وفي يبقى اقمنا الضروره دي وهكذا. طب الاذان بان ما يقع فيه وما يفعله هو الفساد، فانه يرى ان ذلك هو الصلاح، يرى ويدعي انه مصلح وأنه ما يفعل ذلك إلا من منطلق صلاحه ومنطلق أنه يصلح في الأرض ولا يفسد فيها، واضح؟ قلت إن ده أولا رد للشرع وتبديله، ثانيا ادعاء الإيه؟ تبجح بادعاء الصلاح. قلنا إنه الفساد الأعظم والأكبر أو المصلحة الأعظم والأكبر في المقابل، يعني الفساد الأعظم والأكبر غياب الشريعة، المصلحة الأعظم والأكبر وجود الشريعة، لأن بها يقوم الضرورات، قلنا يقوم بها الدين بكذا ويقوم الأرض بكذا ويقوم الناس بكذا، يعني أزقول والعقل والمال إلى آخره. يبقى إذا قيل لهم لا تفسدوا أعظم وجهها، يعني إيه؟ إذا قيل لهم لا تحكموا بغير شرع الله، ما هو ده أحد الأفساد. فقلنا إذا قيل تزنوا لا تسرقوا أقل كده كأكبر، خلاص يبقى ده أوجه أكبر كوجه. إذا قيل لهم لا تفسدوا أعظم فساد هو ده، يبقى ده اللي هو أحمى أكبر حاجة يحمل عليها الآية. قيل إنما نحن مصلحون، يعني واضح مثلا بديمقراطياتهم بقوانين كذا بقوانين إلى آخره. يبقى إذن الآية برضو أفادت لنا وعلمتنا إن غياب الشرع فساد عظيم، بالمفهوم غياب الشرع فساد عظيم، لانك انت بالضبط اجمع بينها وبين اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، واضح اهو. يبقى اذا صدودهم لما بالضبط لما تيجي تقول لهم لا تفسدوا يقول لك لا ده احنا مصلحين، مش بس لا تفسدوا، قالوا لا سنفسد، لا رأيت يصدون عنك، هنا عنك هنا رمز الايه؟ رمز الشرع، رمز الصلاح. يبقى اذا طب لما يبقى يصدون عنك صدود تسوي ايه؟ الافساد، اعظم الافساد في الارض، مش كده؟ مش ده اعظم الافساد؟ اذا تولى ساعة في الارض ليفسد فيها. طيب فلما يجي قال له لا تفسد قالوا انما نحن مصلحون، وده بقى كل من يطالب بامر الله سبحانه وتعالى ولو كان امر فردي او كل الامور، الا اذا كان عن مرض قلب وعن نفاق تأتي الاجابات بانه بفعله المنكر يكون ده مصلح، لكن لما يكون عنده ولو قطرة إيمان يقول إيه؟ غفر الله لنا. واخد بالك؟ نسأل الله العافية. واخد بالك؟ هدانا الله. يعني أي إجابة فيها استشعار الإفساد، هو مفسد، واضح؟ لا، ده يجيب أو يرد أو يتحامل أو يصد بما يفيد إن إيه؟ أن أنت اللي مفسد. لأنه لما يقال له لا تفسد قال إنما نحن مصلحون، يبقى مين المفسد؟ الطرف الآخر، مش كده ولا إيه؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يبقى مين المصلح؟ فرعون وإيه وهامان وجنودهم، هم دول إيه؟ المصلحين. لكن موسى وقومه هم المفسدين. ما هي المسألة كده، ما هو مش ما ينفعش الاثنين يبقوا على دعوتين متضادتين ويكون بذلك مصلحين، مش كده ولا ايه؟ ينفع؟ ما يصير. يبقى اذا لازم واحد مصلح واحد مفسد. هم جعلوا موسى وقومه مفسدين، يبقى هم الايه؟ المصلحين. واضح؟ فكذا اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، يبقى كانهم بيقولوا بل انتم المفسدون، بل انتم المفسدون، مش عايزين يقولوا كده. واضح؟ بس لسان الحال ولسان ومدلول المقال اللي هو انما نحن مصلحون يرد الشريعه، يرد الايه؟ الشريعه. بقى جزاء بالمنافق. المنافق لا يرى في صنيعه الا الخير، المنافق لا يرى في افساده الا الصلاح. خد بالك، دي علامه مهمه جدا، علامه. انت لما تطبق العلامه دي على الواقع تجد ايه؟ ان احنا عايشين في ده بالحرف بالحرف. يعني مثلا المؤتمر اللي هم بيعملوه ده، تجد المؤتمر ده يعني يقوم كله من اول اخره على، لا سيبك من الافساد، يقوم كله اول اخره على على ان الدعوة الاصلاح. يعني بيقول لك ان احنا عايزين نوجد للبشرية رخاء ونحل مشكلة المرأة التي ظلمت على مدار العشرين سنة القادمة، مفهوم؟ بحيث ان احنا نحل مشكلة ضخمة خطيرة من مشاكل الارض، وهي انفجار السكان. يبقى دي مشكلة، ها خلاص، يبقى اهلاك البشر وقتل النفوس ومنع النفوس التي قضى الله باتيانها الى الارض، ده ايه؟ ده من عين الاصلاح وانجاز ضخم جدا. والامم وبعدين اجتمعوا على ذلك ايه؟ الارض، مش مجتمع على ذلك خمس تنفار الارض، ايه؟ لا انا بتكلم على رموز، مش بنتكلم على، بنتكلم اصل الباقي 30,000 دول بملايين زينا ما لهمش قيمه. احنا خد بالك ليه هو هياخد قرار يجي يعمله بالعساكر بتاعته او يعمله باي حاجه، فاهم؟ فمش قادر 30,000، وفرعون كان كم واحد، كم فوق كم دستة في بعض، هو بنا هذا، لكن هو اللي ايه؟ يقتل ويعمل والى اخره. فده رموز الارض، رموز توشك ان تداعى عليكم الامم، هو مش هيجي الدولة كلها بشعبها، لكن هيجي ايه؟ رموز منها، مفهوم؟ فلما تيجي تنظر الى مؤتمر زيد فيه كل صنوف الفساد، حتى الخير اللي فيه فساد. يعني سيبك من الايه؟ من البنود اللي هي بتاعت الاجهاض والثقافة الجنسية والشذوذ الجنسي وحق الاقتران بعيد عن العلاقات الزوجية، رجل برجل وامرأة بامرأة وكلام ده كله، سيبك من دي. لا، نفس البنود اللي فيها الرخاء والرفاهية مدارها على ايه؟ مدارها على الايمان، او على السعي الحثيث بالايه؟ بمنع الخلق الى الارض، منع مجيء ذرية الى الارض، عشان ده سبيل سعادة. طب السبيل، لا، العمل ده عين الافساد ولا لا؟ عين الافساد، لان المعنى ده كفر. اولا فيه عدم ايمان بالقدر، فيه عدم تسليم بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واحد بيعمل يقول لك انا هدبر بحيث ان احنا نقلل الناس خلاص، وظن انه معجز في الارض، بيتصرف بايه؟ بعيد عن منظور الدين خالص، ما هو ما فيش دين، لكن تصرفه بعيدا عن منظور الدين هو ده عين الافساد. انت فاهم؟ هو ده عين الايه؟ لان احنا قلنا ساعة يكون عملك فيه سقط ساعة الاخرة، يبقى ده ايه؟ افساد، حتى لو كان صلاة. المرائي مفسد ولا مصلح؟ مفسد، مع انه هيصلي، بس هيصلي ايه؟ رئاء الناس، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. ده في معرض المدح ولا الذم؟ الذم، والله لا يذم الا الفساد، مش كده؟ يبقى ده مش ممكن يكون صلاح. لان ذمه الله سبحانه وتعالى، واحنا عارفين ان المصلحة والمفسدة المنظور الشر، فما يحمده الله فهو محمود، وما يذمه الله عز وجل فهو مذموم، مش كده؟ يبقى لا فساد، وما يحمده الله فهو مصلحة، وما يذمه الله فهو مفسد، صح ولا لا؟ انه كان فاحشة وساء سبيلا، يبقى مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة، خلاص انتهى. فلما يجي يقوم بقى كل الخلق تتمالأ على امور، الامور دي باسم ايه؟ باسم الصلاح، واضح؟ وباسم الرفاهية، وباسم التقدم، وباسم مشكلة خطيرة، وباسم التنمية. دي الفاظ ايه براقة، ها؟ كلمة تنمية، قضاء على مشكلة السكان، مش عارف ايه الرفاهية، الرخاء، ايجاد الكذا، الحياة الكريمة، حرية المرأة، والحفاظ، مش عارف اعطاء المرأة حقوقها. الالفاظ دي بالله عليك اي الفاظ من دي تعترض عليها كالفاظ؟ بل كلها الفاظ ايه؟ محمودة وعظيمة. لكن هذه الالفاظ اللي هي المصالح دي كلها في الحقيقة هو مرسل. فهي نفس القضية، اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قس على هذا كل مسلك. اما تيجي تقول مثلا الاطباق والفن واللي بتاع التلفزيونات وما يقع في الافلام بتاعه، والنهارده ايه يعني، لو حد عنده، لو حد منكم يعرف حد عنده الحاجات دي اساله قول له بيجي ايه فيه، يعني بياتي فيها امور، والله نسال الله العافيه والسلام، يندى الحيوان اللي يتفرج على الحيوان مش البني ادم. يعني انت لو مثلا اتفرجت على باب قطه تطلع ولا بصيت كده دقيقتين هتحتقر نفسك، هتقعد تحتقر نفسك سنه لو انت ما عندكش دين حد، لانها امور يعني اقذر من القذار، بتخليك تحس ان البشر تدنوا اكثر من البهائم كالانعام، بل هم اضل. ده مش معناه ان الانعام ضاله، لا، ده معناها ان هم لو ساروا مسلك الانعام هيبقوا في ضلال، هم ضلوا عن مسلك الانعام كده، لان البشر لو سلك مسلك الانعام يبقى ضال. افهم، لو انت استويت على الحمير بالضبط تبقى ضلالي، ما حال انت بقى المصيبة نزلت عن مستوى الحمير والكلاب والخنازير والأب وكده، فبقيت ايه؟ اضل من مسلك الحمير. هو مسلك الحمير متى يبقى ضلال؟ اذا سلكه الادمي، لان الادمي اعطي من العقل ما يمنعه من مسلك الحمير، ماشي؟ فلما يتصرف بعقله مسلك الحمير يبقى ضلال، يبقى ضل، صح؟ فتصور بقى ان هو كمان بيصل لمسلك الحمير، ده بيتدنى، لان الحمير ما بيتعملش افلام جنسية، ما بيتمش لعشر حمير، عشرة من الحمير الذكور على حمارة الانثى، وده يشقلبها وده يقف على رجليها وعلى راسها وعلى بطنها، حد شاف كده؟ ولا القرود ولا الكلاب. يبقى اذا ايه؟ يبقى ده ادنى، واضح؟ ثم يجعل هذا سبيل ايه؟ اصلاح. يقولك دي ثقافات وتحضر وانفتاح على العالم، والعالم اللي هم بيفهموا احسن منك وعقلهم انضف منك بيتفرجوا على الحاجات دي، ما بازوش ليه؟ ما بازوش ليه؟ يبقى هو شايف ان الناس دي ايه؟ على الصراط، شايف الناس دي صالحة، وهو في دماغه يقولك ما بازوش ليه؟ واضح؟ هو عايزك. يبقى اذا الصلاح فين بقى؟ انك تصل اليهم. لو وصلت اليهم بحيث الواحد يأتي امه علانية يبقى انت كده ايه؟ مظبوط. ولذلك بينظر الى الذين يلتزمون بدينهم على انهم ايه؟ فسدوا عن معيار ايه بقى؟ معيار الصلاح. معيار الصلاح بتاع مين؟ بتاع المنافقين، اللي هو ايه حدوده؟ اللي هو حدوده انك تبقى متحضر، وتبقى مراتك عارية، وتأكل الربا، ولا ترى بين سبب الدين سببا للتفرقة بين الخلق. يوم عقلك يزوس وتلاقي ان النصراني غير المسلم يبقى انت عقلك لسه ايه؟ في سوس. امتى عقلك ينضف؟ لما يبقى ايه؟ الناس كلها زي بعضيها. يبقى اذا انت فاسد، لان انت لسه عندك السوس بتاع التفريق بسبب الاديان، عندك عدم قبول الحضارة الغربية، واضح؟ عندك عدم التعامل بالحرية، ان مراتك تزني انت تزني، مراتك تطفش انت تطفش، ابنك يلعب انت كل حاجة. طالما انت الامور دي لسه ما وصلتش اليها يبقى انت ايه؟ فاس، انت مسوس، انت كده تبقى ضارب، صحيح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما. ولذلك شوف أقول لك على حاجة، لما تنظر إلى أن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى من الأرض في زمن ما من الأرض كم واحد، إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى، سيقولون ثلاثة مش كده، بعدين أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة، الرب يعلموا بعدها يعني حيث يوصل إلا حيلمهم كهف، حيبوا كام كام هم 200,000 ده كهف. يبقى حتى لو أنت مش عارف عددهم بالعقل كده تقول حسابات يقولك الكهف عمره ما يزيد عن 3 في 4، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ يبقى قليل مش كده ولا ايه؟ يبقى هما في الاخر عدد يتعد على اصابع اليد اليدين، ممكن قد 1 2 3 4 5 6، يعني ايد الواحدة تعد عليها عدد. هؤلاء اصطفاهم الله من اهل الارض جميعا، كام كانوا كام؟ عدد قليل. طب والارض كان فيها كام؟ اعداد. ها؟ لا ده انا بكلمك مثال على غير نبي، غير نبي كان، دول مش انبياء، انا بتكلم على اهل الفضيلة. دول كانوا بالنسبة لأهل الزمان هم لهم مسوسين بمنظور أهل الفساد، إن ده المؤدل الإفساد. إذا قيل لهم لا تفسدوا، ما هم دول قالوا كذا، قالوا إيه؟ إذ قالوا لقومهم إذ قاموا فقالوا إيه؟ ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شاء. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا. طبعا واضح هنا ان هو ايه؟ لا تفسدوا في الأرض. طبعا قومهم قالوا ايه؟ لا لازم يذبحوا. يبقى ايه قيل لهم لا تفسدوا في الأرض؟ قالوا انما نحن مصلحون. فلما علم الملك من ذا الذي يعبد غيري بعز يقتلهم فطفشوا. لما طفشوا تطفشهم ده بقدر الله وبهدى الله، فأوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي. يعني ما عملوش كده من باب ايه؟ من باب حلق حوش؟ لا، ده بهدى الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا ذلك ارى الله الخلق فيهم آية. دول قد ايه؟ فلما انت تيجي تكون ثابت على الحق ويكون العالم كله مؤتمر الزنا واللواط، واخد بالك، والاجهاض والاباحية الجنسية، ما بيسموهوش كده. لو سموه كده الناس هتأنف، هتبقى ريحته وحشة. لكن يسموه ايه؟ لازم يحموه ويحطوا له ريحه وهو منتن، لازم، بحيث ان انت لما تشمه وتسمع اسمه تقوم تقول اه ده احنا بكره هناكل كافيار وهنلعب مش عارف ايه وهيبقى كل واحد معاه عربيه فتسمع انت كده وانت مش عارف ان هم هيجروك الى انه ايه؟ تقلع مراتك وتبيع بناتك وتعمل مش عارف ايه باسم الحريه والديمقراطيه. افهم. فيبقى المساله ان هو مساله انك تخاطب اهل الافساد بالصلاح فيرون فيه الايه؟ الفساد. ليه؟ لان معاييرهم غير معاييرك. طب ايه اللقاء الفاصل؟ اسقاط ساعة الاخرة في العمل. فهم؟ ما تيجي تقول لواحد الربا احسن ولا اعطاء الحقوق؟ يقولك اعطاء الحقوق هيخلي الجنيه جنيه، لو زاد الجنيه وباريزة ده بعد سنة، لكن ده بلفة واحدة الجنيه بقى ايه؟ 2. طيب ايه اللي بيخليك انت ما ترضاش باللفة واحدة للجنيه يبقى فيها 2 وترضى بالجنيه والبريزة ده اللي هيبقى بعد سنة؟ عشان الاخرة، ده ربا وحرام ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، ده في دماغك. لكن المنافق كلام كل ده ايه؟ بالنسبة له هرش عدة، هرش نفوخ، ما ينفعش، ما يأكلش عيش. واضح؟ فلذلك حتى المنافق لما يقعد مع المنافقين اللي زيه او مع اليهود يقول لك ايه؟ ده عالم لسه عماله تقول حرام وحلال، مع ان هو قدامهم بيقول ايه؟ وشريعتنا وديننا السمح واسلامنا، ده قدام الناس. لكن لما يقعد مع شياطينه انما نحن مستهزئون، ده احنا بنقول لهم كده او بناكلهم على قد عقله، لانهم عالم تعبانين، الدين افيون الشعوب، فبنريحهم بكلمتين في الدين عشان دول عالم سذج. لما تقول لهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك عليه الصلاة والسلام، وحدوه يقول لك لا إله إلا الله، ناس ما في بقية، فهي دي. لكن بعد كده أهو كلمتين وخلص. فهم كده بيستهزئوا بينا، بحس إنهم بيخدرونا، بحس إن إحنا لما ده كفر دون كفر. قال ابن عباس مش عارفين إن إحنا واخدين خازوق طالع من نفوقنا. وقد أخبر تعالى، هنا جاءت الآيات من آيات سورة يوسف لبيان أن المعصية فساد، المخالفة خلاص عرفنا بقى ان ايه هي حد الافساد، واضح؟ يبقى معه عايز يقول لنا هنا ايه، ان الافساد بمنظور الشريعة، وان ربنا سمى المعصية فساد. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، اللي هي ايه، قالوا ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك. خلاص طيب دي سرقة، ما حاجة سرقت، حاجة اتاخدت بتاعتهم، مش بتاعتهم دون وجه حق، فقالوا لهم ان ده انتوا عارفين ان احنا مش جبناش عشان نفسد، يبقى اذا ده يعني وفي الاصل وفي خدوا بالكم. طب واحد يقول ده ايه، ده كلام اخوة يوسف، كل حكايات في القرآن لا يأتي معها انكار من الله يبقى ده شرح، يبقى ده معناها ايه، شرح، كل حكاية تأتي دون رد يبقى ده شرح. ايه ايه، ما هو ده الرد، وغلبوا على امره، ده الرد. طبعا كل قص ليس معه رد، واخد بالك؟ زي مثلا يحكي ربنا وقالت اليهود ليس نصنع شيء، لو سكت القرآن يبقى ده حق، لكن قال ايه، كذلك قال الذين ايه كفروا من قبل، يبقى لا أدق الذين عن مثل قوله، يبقى ده معناه ان ده باطل. اي حكاية في القرآن تأتي ولا يأتي معها رد يبقى ده ايه، شرح. ومناسبة الآية الترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين ومن الفساد في الأرض، عزولك وجه الترجمة، لأن أعظم المعاصي الجامعة لكل معصية. ما هو أنت لازم تعرف، شوف لما عمر رضي الله عنه يقول لو أن دابة تعثرت في العراق، واخد بالك؟ يبقى إذن هو إيه، هو يعلم أن كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بمصالح العباد ومفاسدهم مما يقدر عليه ومطالب به، مش كده؟ لأن عبودية الحاكم تحكيم الشرع، وعبودية المحكوم الرضا بالحكم، عبودية الحاكم تحكيم الايه؟ الشرع، وعبودية المحكوم الرضا بالحكم، الرضا بالحكم، مش كده؟ يبقى إذن ايه؟ لا، وهو حبيب الرضا ليه؟ لان ده اصل الايمان، هو ده الاصل، اللي ممكن يكون حكم مش شرط التسليم له، مش شرط، لكن رضي بيه، غلبته شهوته، ما قدرش، اكره بتاع، المهم انه ايه، اصل الايمان وجد. فيبقى لما بيتخلى الحاكم عن عبوديته يبقى مش هيبقى باب العبوديه للمحكوم موجود، مش فاهم انت هترضى بايه؟ هو في حكم عشان ترضى وما ترضاش، انت بتتمنى يكون في حكم، فبتتمنى، لكن احنا دلوقتي ما اختبرناش في باب العبودية ده، ما اختبرناش، بالعكس ده احنا عمالين كل حكم بنتفلت منه، احنا اي حكم بنتفلت منه بيطلع قانون، بيطلع بتاع، تلاقي نفسك عمال ايه، تدي راجل ريال بتاع عشان خاطر تتفلت من الفرق، عمال انت يعني مش بتتعبد بالايه، بالرضا، ده انت عمال تتعبد بالبراءة. يبقى اختبارك في باب الرضا بالحكم مش موجود، لو حكم شرعي الله سبحانه وتعالى مش موجود، يبقى ده تمام الافساد ولا لا؟ لان ضاع على الناس باب عظيم من ابواب العبودية. ما هو مش الباب ده مش هيبقى في ساعة واحدة، ده الباب ده هيبقى ليل ونهار، انت فاهم ولا لا؟ هيبقى ليل نهار، لان هتجد انه ايه، اذا ما صليتش هتؤخذ بالصلاة، هيؤخذ منك الزكاة، هيؤخذ كذا، لو ما صمتش هيبقى عليك تعزير، او هيبقى عليك حد، او هيبقى عليك كذا، او عليك كذا، فتبقى عايش في الايه، عايش في هذا الباب من العبودية ليلة نهار، مش عايش في ساعة، مش ساعة بس في المحكمة، حكمة المحكمة، طب انت مش هتخش المحكمة دي خالص، لا، ده هيبقى التحكيم الشريعة مش قائم على المحاكم في فصل الخصومات معينة في دماء او اموال او اعراضه بس، ده هيبقى قائم على اقامة الدين، لان الحكم بالشريعة مش معناه قطع يد السارق فقط او رجم الزاني المتزوج فقط، ان الحكم بالشريعة معناه اعمال دين الله في الارض او تعبيد الخلق لخالقهم، تفهموا اللي فيبقى اكراه الناس على الصلاة يبقى حكم ما انزل الله، وبالتالي هتبان عبودية الايه، المحكوم، يبقى عبودية الحاكم ان يقول لنا الصلاة ويطريهم على ذلك، وعبودية المحكوم انه يرضى ويصلي راضيا، عبودية الحاكم انه يستتيب المرتد وإلا قتل، وعبودية المحكوم انه يرجع عن الردة ويرضى بالحكم وكذا. لكن القضية مش قضية ان ده قتل ده فنقطع رقبته، وده سرق نقطع ايده خلاص وكده، العملية الحمد لله الظبط، كل بقى اللي ما يصليش ما يقومش، العملية خربانة ما يهمش، قطع يد السارق، لا لا، مفهوم؟ ده التتويج، ده منتهى الامر، منتهى الامر قطع يد السارق. انت مش هتبدا، انت فاهم؟ لكن بدايه الامر تعبيد الناس لربهم. فالحاكم مش قضيته انه يدار على الحراميه يقطع ايديهم ويسيب المشرك مشرك والكافر كافر والفاجر فاجر والتارك الصلاه تارك صلاه تارك الزكاه تارك الزكاه، لا، ده هو اقامه انه بيقين. انت فاهم انه بيقين ايه؟